بسم الله الرحمن الرحيم. مادة البلاغة التي تدرس في السنة الثالثة من قسم الشريعة الإسلامية هي مادة كما قلت هي مادة علم المعاني، وأنا كنت قد علمت فيما سبق، ربما جاءني الخبر يعني من جهة غير عارفة بالأمر، كنت أظن أن البلاغة عندكم هي مادة منفصلة عن كل المواد وعليها 100 درجة، لكن فيما بعد قبل قليل رأيت الأخ الدكتور شهاب كان درس مادة في السنة الثالثة في الماضي، فأخبرني بأن المادة التي ندرسها هي نصف مادة اللغة العربية، وأنا إخواني لم أكن عالما بذلك من قبل. أنا كنت أظن أن المادة عليها 100 درجة وهي مادة مستقلة بذاتها، لكن الآن علمت أنها قسم من مادة اللغة العربية بشكل عام. لا يضير عما تدش إن شاء الله. هي الأدب 100 على 100. نعم، المادة يعني زائد مادة أدب عليها 100 درجة. نعم، أنا كنت أظن أنها بالأصل مادة مستقلة لها 100 درجة. هذيك حصة واحدة في ساعة ساعة يعني. نعم، في ساعة أدب ساعة. البلاغة ساعتين. ساعتين. يعني أنت لازم كل البلاغة 70. لا بس ما دخل يعني في السنة الماضية نفس الشيء. كمان 50 50. إيه لا. تفضلك السنة الماضية في كان عنا باللغة بالنحو والنحو صرف كان تقريبا 60 النحو صرف 40 60 هلا 40 للصرف. نعم، باعتبار ان النحو ساعتين الى ساعة صرف ساعة ممكن اكيد ما في مشكلة ان شاء الله، يعني بنشوف الامر هذا لا يشكل مشكلة ان شاء الله. ناحية السبت كتاب اشترينا هذا يا سيدي، والله انا بقول لك شغلي، قسم الدراسات الإسلامية قسم الشريعة لابد من أن تكون المادة عندهم مختلفة عن المادة التي يدرسها طلاب اللغة العربية، وهذا الكتاب مطبوع هنا في دمشق في دار البشائر هو يعني في علم المعاني، وقد أورد صاحب هذا الكتاب مجموعة من الشواهد القرآنية التي تؤيد ما ذهب إليه من علم المعاني. لكن أنا في المحاضرة السابقة سئلت عن الكتاب المقرر فقلت إذا شئت أن يكون عندك كتاب البلاغة فنونها وأفنانها، من الطالب الذي ذكرته له هذا الكلام؟ من إخواننا حكيت له؟ نعم، أكثر من أخ الحقيقة. نعم، قلت إنه كتاب البلاغة فنونها وأفنانها هو من أبرز ما أُلّي في هذا الباب مما يناسب إخواننا في قسم الشريعة، كتاب البلاغة فنونها وأفنانها. ثم قلت نعم فضل عباس رحمه الله، فضل عباس هذا الرجل كان فقيها، هذا الرجل كان فقيها وكان عالما بأمور البلاغة، فأنا كنت أود أن يكون كتابه هو الكتاب المقرر لديكم، لكن توجد فيما بعد أن الكتاب المقرر يعني إما أنه ليس موجودا أو هو كتاب قديم ما أدري، فأنا خيرت أخي الذي سألني بين كتابين، لكن لما كنت أدري ما شاء الله في الإخوان يسمعون كله اشترم هذا ما شاء الله. إيه ما في مشكلة إخوان، ما في مشكلة جيد نعم نعم جيد في ذلك نعم إخواني، إذا أردت أن تعتمد على الكتاب القديم لا بأس، لكن أنا أفضل كتاب البلاغة فنونها وأفنانها، أنا أفضل لأجل الطالب ليس لأجل الامتحان، يعني أرجو أن لا يكون الكلام بيننا منحطنا في الامتحان، أنا من أجل مصلحة الطالب فإنني أنصحه بكتاب البلاغة فنونها وأفنانها للشيخ فضل عباس رحمه الله. هذا الكتاب إذا وجدناه فبها ونعمة، إن لم نجد هذا الكتاب اختاروا الكتاب الذي تريدون، في كتاب هذا الكتاب الذي بين أيديكم أو الكتاب الذي كنتم تعتمدون عليه في السنة الماضية لا بأس، لأنه إخواني كل كتب البلاغة تؤدي إلى مفردات واحدة وهي الخبر والإنشاء وما يتعلق بذلك. هذا كم جلد؟ هذا جزء واحد هو مجلدان. نعم، البلاغة فنونها وأفنانها يقع في مجلدين، أحدهما لعلم المعاني والثاني لعلمي البيان واللدين. فأنا أنصح إخواني من أجل أنفسهم وليس من أجل الاختبار. الاختبار نحن مطالبون بما نعالجه معا في المحاضرات، سواء كان أخذنا من هذا الكتاب أو من ذاك الكتاب أو من أي كتاب آخر. تفضل. والله أنا أظن أن الكتاب موجود في كثير من مكتبات دمشق، كتاب البلاغة فنونها وأفنانها. مشهور الكتاب، مشهور جدا. الموضوع الأول من موضوعات علم المعاني إخواني كما ذكرنا في محاضرة سابقة يقع تحت عنوان الخبر والإنشاء. الخبر والإنشاء، الكلام عادة إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، ولا يوجد ثالث لهما. يعني الكلام الذي ألقيه عليك إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، لا يوجد شيء غير الخبر والإنشاء حتى أقول إن الكلام لا ينتسب إلى الخبر أو إلى الإنشاء. لا بد من أمرين، أحدهما الخبر والثاني الإنشاء. هذا هو الكلام في يعني كلام اللغة العربية بشكل عام، إنما يندرج تحت عنوان الخبر والإنشاء. كيف أفرق بينهما؟ إذا جاز أن أقول لزيد كذب قولك أو كذبت في قولك فكلامه خبر. سأعطيك تعريف الخبر بعد قليل. وإذا لم يجوز لي أن أقول لزيد لقد كذبت في قولك أو لقد صدقت في قولك فهو إنشاء. كيف؟ ربما جاءنا واحد من إخواننا فدخل علينا وقال السماء ممطرة مثلا، السماء ممطرة، هذه جملة خبر. وأرجو أن تفرقوا إخواني بين الخبر في البلاغة والخبر في النحو. أنا هنا لم أتحدث عن الخبر الذي يكون خبرا للمبتدأ أو لكان أو لإن، وإنما أتحدث عن نوع آخر من أنواع الخبر، وهو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب أو كليهما. فإذا جاءنا جائن فقال السماء ممطرة أو قال إن السماء ممطرة، الآن نحن نطابق هذه الجملة على الواقع، فإذا صدق نقول له صدقت، وإن لم تصدق نقول له لم تصدق في كلامك أو نقول له كذبت في كلامك. السبب إخواني أن هذه العبارة، السماء كئيبة أو السماء ممطرة، هذه العبارة هي جملة خبر حملت خبرا من الأخبار. الخبر يمكن أن يصدق وإما ويمكن أن يكذب، فإذا طابق الواقع فهو صدق وإلا فهو كذب. هذا هو الخبر إخواني بشكل عام. الآن أي خبر يمكن أن يندرج تحت هذا العنوان؟ أقول جاء الاختبار، الاختبار سهل، الاختبار صعب، سافر زيد مثلا، نجحت فاطمة إلى آخره. كل هذه الجمل التي قلتها تحمل بين طياتها أخبارا قابلة لأن تكون صادقة أو أن تكون كاذبة. لكن عندما أوجه إلى ابني فأقول له مثلا يا محمد مثلا لا تضيع وقتك، لا يمكن من خلال سماعي لهذه العبارة أن يقول صدقت أو كذبت، لأن هذا النهي إخواني لا يستأهل لا صدقا ولا كذبا، لا يحتمل النهي والأمر والاستفهام والتمني والنداء. كل هذا الكلام لا يتحمل لا صدقا ولا كذبا. أنا عندما أقول يا خالد يلتفت علي خالد، هل يمكن أن يقول لي صدقت أو كذبت؟ الجواب لا، لأن النداء لا يقتضي ذلك. الآن إخواني الآن نقول إن الخبر هو الكلام الذي يحتمل التصديق أو التكذيب، والإنشاء هو الكلام الذي لا يحتمل التصديق ولا التكذيب. هذا تعريف الخبر بإيجاز ولو تعريف مبدئي، وكذلك تعريف الإنشاء. الخبر هو الكلام الذي يحتمل التصديق أو التكذيب. إذا عرفت الخبر بأنه الكلام الذي يحتمل التصديق أو التكذيب، عرفت الخبر. الخبر الذي يلقيه المتكلم لا بد من أن يهدف من ورائه إلى هدف ما. الإنسان العربي، من نعمة الله عز وجل على الإنسان العربي، العربي يعني الفصيح البليغ كما كان العرب، كما كان أجدادنا وأباؤنا رحمه الله جميعا، الإنسان العربي لا يقول كلمة إلا في موضعها، لا يكرر، لا يحشو كلامه بزوائد، وإنما يتبع طريقة واحدة من الكلام هي الإيجاز والوضوح. متعلما أو متأسيا من وراء ذلك بما جاء في القرآن الكريم وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بما قرأه على ألسنة العرب من شعر وخطب ونماذج ديوانيه وما إلى ذلك. أنا ذكرت في محاضرة سابقة أن الله عز وجل عندما يخاطب العرب كان يوجز في القول، ولكنه عندما يخاطب بني إسرائيل كان يطنب، كان يطيل. ثم ذكرت أن سبب هذا كما يقول صاحب الإتقان وهو السيوطي، يقول إن سبب هذا بلادة بني إسرائيل. البلادة هي شدة الغباء عند هؤلاء الناس، فهم لم يكونوا يفهمون لمجرد شدة غباء، عند هؤلاء الناس يعني بنو إسرائيل، المراد بنو إسرائيل. طيب الآن القرآن الكريم عندما يخاطب العرب فإنه كان يوجز في القول لأن القرآن الكريم أو لأن الله عز وجل هو الذي خلق العرب وغيرهم يعلم أن الإنسان العربي يحب الإيجاز ويميل إليه ويأخذ به. فالعرب الأقحاح إخواني، العرب الأقحاح جمع طح يعني أصل، نعم العرب نعم كلمة طح في اللغة يعني الأصلي. فالعرب الأقحاح يعني العرب الأصليون، العرب الأصليون الذين كانوا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم في العصور التي تلت ذلك. لكن نحن الآن إخواني يفصل بيننا وبينهم رحمه الله عز وجل 15 قرنا، يعني يجوز واحد رادع جد ما يعرف من هو مثلا. لذلك أنا أقول العرب الأقحاح يعني العرب الذين نزل القرآن الكريم بين ظهرانيهم، هؤلاء هم العرب الذين أتحدث عنهم. نعم نعم هؤلاء العرب إخواني الذين نزل القرآن الكريم بين ظهرانيهم كانوا يحبون الإيجاز في القول. طيب لذلك أنت ترى الإنسان العربي عندما يريد أن يقول شيئا فإنه لا يقول الشيء إلا إذا كان هذا الأمر مهما، هذا أولا. ثانيا لم يكن يطيل في الكلام. ثالثا كان له أغراض من وراء هذا الكلام. يعني لم نقرأ في كتب الأمهات كتب اللغة العربية والنقد والتراث حتى في كتب التاريخ والشريعة لم نقرأ أن قوما كانوا يتسامرون من هؤلاء الناس فكانوا يقضون لياليهم مثلا بغير ما يرضي الله. سيدنا عمر رضي الله عنه كان في حربه ضد الروم في تلك الأيام كان يتناشد مع ابن عباس أقوال الشعراء، فكان عليه رضوان الله يهتم إلى جانب القرآن الكريم وإلى جانب الحديث الشريف، كان يهتم بما يقوله العرب من شعر ونثر وخطب وما إلى ذلك. هكذا كانوا يقضون أيامهم. لم يكن عندهم إخواني مجال لأن يكون هناك ثرثرة قول من غير هدف. أريد أن أقول إن العرب إذا تكلموا فإنما يهدفون من وراء الكلام إلى أغراض، وهي أغراض الخبر التي سوف أتحدث عنها، وهي أغراض الخبر التي سوف أتحدث عنها. اتفقنا إخواتي أن اتفقنا إخواني أنا بطلع مع الطالبات كنت عم طلاب اعذرني إذا جلساني أحيانا لحن شوي. الخبر إخواني كما عرفناه قبل قليل، الخبر هو الكلام الذي يحتمل التصديق أو التكذيب. هذا الخبر وراءه أغراض. الآن كل خبر لابد من أن يجتمع فيه ركنان أساسيان، المتكلم وهو الآن أنا والمخاطب وهو الآن أنتم. كل عملية كلامية إخواني فيها جانبان مهمان، الخطيب ومن يستمع إليه، الشاعر ومن يتابعه، الأستاذ ومن يحضر عنده إلى آخره. فالمتكلم لابد من أن يكون له أغراض من الخبر الذي يلقيه على الآخرين. هذه الأغراض إما أن تكون من أجل فائدة المخاطب وإما أن تكون لتثبيت هذه الفائدة. إذن هما غرضان أساسيان، الغرض الأول فائدة الخبر أو إفادة الخبر. ومعنى إفادة الخبر إخواني يعني أن يفيد المتكلم المخاطبة بخبره. إفادة الخبر يعني أن أفيدك فائدة ما لم تكن أنت عارفا بها من قبل. فأنا أقول على سبيل المثال، لو قلت لك الاختبار قريب، هذه جملة كما ترى تحمل خبرا من الأخبار قابل التصديق أو التكذيب. ترى ما غرضي من أن أقول لك الاختبار قريب؟ من أجل أن تجهز نفسك، نعم أن تسرع في مثلا متابعة دروس إلى آخره. هل هناك فائدة، أفديتها لك من خلال هذا الخبر؟ الجواب نعم، أنا أفدتك أخي الكريم، أفدتك بشيء لم تكن تعلمه أنت. إذا كان هدف المتكلم أن يفيد المخاطب بشيء لم يعرفه من قبل فإن الغرض هو غرض إفادة الخبر أو فائدة الخبر. يقول فائدة الخبر أو إفادة الخبر، هذا الغرض الأساسي، هذا هو الغرض الأساسي الأول. هذا الغرض إخواني، هذا الغرض الذي أشرت إليه هو الغرض الذي يهدف إليه كل من يؤلف لك في علم من العلوم، وكل من يحاضرك في محاضرة مهما كان معناها، وكل خطيب في المسجد إنما يكون غرضه أن يستفيد المخاطب بشيء لم يعرفه من قبل. هذا هو الأساس. نحن عندما نقرأ ألفية ابن مالك يقول كلامنا لفظ مفيد كالسقيم اسم وفعل ثم حرف الكلم ترى ما هدف ابن مالك؟ إفادة المخاطب. ما هدف ابن مالك؟ ما غرض ابن مالك؟ إفادة المخاطب. يفترض ابن مالك صاحب كتاب الألفية يفترض أن الناس الذين يعلمهم اللغة العربية هم لا هم يعني قوم يجهلون اللغة العربية. عندئذ يكون الخبر أو يكون الغرض الذي قصد إليه ابن مالك هو خبر إفادة المخاطب أو فائدة الخبر. الآن كل من يعطيني معلومة لم تكن لدي من قبل فإنني أقول إن غرض المتكلم هو فائدة الخبر أو إفادة الخبر أو إفادة يعني أنه قدم إلي شيئا أفادني. أنا لم أكن عالما أن الكلام في اللغة العربية هو اسم وفعل وحرف. لما جاء ابن مالك وقال لي كلامنا لفظ مفيد ومستقيم اسم وفعل ثم حرف الكلم استفدت فائدة لم أكن أعرفها من قبل. إذن الغرض الأول الغرض الأساسي الأول من غرضي الخبر عند العرب هو فائدة الخبر أو إفادة الخبر. ويمكن أن يندرج تحت هذا الموضوع كل ما يعني كل ما يؤلف وكل ما يدرى وكل ما يحاضر به إلى آخره. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك أيها المسلم الدين المعاملة. الدين المعاملة. أنا عندما سمعت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام استفدت أمرا لم أكن أعرفه من قبل. يعني قبل أن أقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الدين المعاملة لم أكن أدري أن إكرامي لأخي من الدين، إحساني لأخي من الدين، ابتسامتي في وجه أخي من الدين، لم أكن عارفا بذلك. الآن ما غرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما غرض المتكلم؟ إفادة المخاطب. إفادة المخاطب أو فائدة الخبر سميناها، سميناها نحن فائدة الخبر وهكذا. الغرض الثاني من الأغراض التي يرمي إليها المتكلم لزوم الفائدة. لزوم الفائدة. الفائدة موجودة عند المخاطب لكن أنا أريد أن أثبت هذه الفائدة لغرض من الأغراض. لغرض من الأغراض. في السيدة خديجة، السيدة خديجة عندما عاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من غار حراء وكان يرتجف كما تقول كتب السيرة نظرت إليه فأخذت تخفف عنه، أخذت تواسيه، قالت له ما معناه يعني؟ والله إنك لتقري الضيف، والله إنك لتقري الضيف وتصل الرحم وتؤدي الأمانة. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن من صفاته أنه يفعل كذا وكذا، يعني أن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تضف إليه معلومة كان يجهلها. ما هدف السيدة خديجة؟ المواساة، التخفيف، التثبيت. المواساة والتخفيف والتثبيت. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام إذن الفائدة موجودة عند المخاطب لكن المتكلم ثبت هذه الفائدة في الذهن، ثبت هذه الفائدة في الذهن. فسمينا الغرض الثاني لزوم الفائدة، سمينا الغرض الثاني لزوم الفائدة. أريد أن أقول إن هنالك غرضين يسعى إليهما المتكلم، الغرض الأول هو فائدة الخبر والغرض الثاني هو لزوم الفائدة. لزوم الفائدة يندرج تحتها مجموعة من الأغراض. لزوم الفائدة يندرج تحتها مجموعة من الأغراض. تفضل. نعم. هل يمكن أن نستفيد من لزوم الفائدة؟ كيف؟ من فائدة الخبر ومباشرة نستفيد من لزوم الفائدة. نعم. من الوقف إلى زيادة من المتكلم؟ نعم. لا اسمح لي أخي الكريم. بالنسبة للمخاطب في عملية الكلام، المخاطب واحد من اثنين. إما أن يكون المخاطب جاهلا بمضمون خبري أنا المتكلم، أو أن يكون المخاطب عارفا بخبري. إذا كنت أفترض أن المتكلم، إذا كنت أفترض أن المخاطب يجهل الخبر الذي سأسوقه إليه، فإن الغرض هو فائدة الخبر. وإذا كنت أفترض أو إذا كنت أعلم أن المخاطب يعرف مضمون الخبر الذي أسوقه إليه، فإن الغرض هو لزوم الفائدة. تثبيت المعلومة أو تأكيدها، أو هناك أغراض أخرى سوف أقف عليها فيما بعد. إذا هناك غرضان أساسيان. لكن الغرض الثاني متبوع بأغراض فرعية أخرى. إذا يتبع الغرض الثاني مجموعة من الأغراض. أنا قلت في أول محاضرة إخواني البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. نعم. ربما ذهبنا جميعا من أجل أن نعزي واحدا من أصدقائنا بوفاة أخيه مثلا أو أبيه أو ابنه أي شيء. فنحن عندما نعزي هذا الرجل ربما خطر في بالنا الآية الكريمة التي تقول كل نفس ذائقة الموت، وهي الآية قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. طيب أنا عندما ألقي هذه الآية الكريمة على مسامع هذا الرجل المعزى ما غرضي؟ المواساة والتخفيف أيضا. نعم التخفيف عن مصابه، التخفيف عن هذا الرجل الذي أعزه. طيب ربما رأيت واحدا من الرجال يلهو يعصي ربه، لا يصلي لا يزكي، يؤذي زيدا ويسرق من عمر إلى آخره، ربما استخدمت هذه الآية أيضا موجها إياها إلي فأقول يا فلان كل نفس ذائقة الموت، ما غرضي؟ الوعظ أو الردع، الوعظ أو الردع أو الزجر كما تريد. إذا إخواني الشاهد ذاته لكنني استخدمته في أكثر من غرض، هذا معنى أن الكلام أو أن البلاغة هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فالشاهد قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت يمكن أن يكون وعظا إذا وجهت هذه الآية إلى رجل لم يرتبط بربه، ويمكن أن تكون عزاء ومواساة وتخفيفا إذا كانت وجهت إلى رجل فقد من يحب من الناس. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، هل هذا خبر؟ الجواب نعم. أنا لم أذكر في هذا الأمر سوى الأخبار، أنا لم أذكر هامنا إلا الشواهد التي فيها معنى الخبر كل نفس ذائقة الموت. إذا غرضي هنا الوعظ إذا كان الرجل بعيدا عن الله عز وجل، أو أن يكون الغرض هو المواساة لمن فقد محبا أو لمن فقد عزيزا. كل نفس ذائقة الموت. طبعاً. نعم. طبعاً. لأن أخي الكريم القرآن مقطوع بصحته وصدقه. يعني نحن عندما تحدثنا عن الخبر والإنشاء تحدثنا حديثاً على كلام العرب وليس عما جاء في القرآن الكريم. في القرآن الكريم كما يقول علماء الفقه من البلاغيين، كما يقول علماء الفقه من البلاغيين يقولون إن صدق القرآن الكريم هو أمر مقطوع به. فمن درس البلاغة من وجهة نظر فقهية يعني هو الذي عرفنا بهذا المعنى، هو الذي أفادنا فقال إن الأخبار طبعا في القرآن الكريم هي أخبار مقطوعة بصحتها لا تحتمل تصديقا ولا تحتمل كذبا. هي أنا لا أقول إنها لا تحتمل تصديق، لكن يعني ليس هناك من يصدق أو يكذب، لأن القرآن أعلى من أن يتبادر إلى ذهني أن أقول إن هذه الآية والله فيها لا سمح الله صدق أو غير صدق. فضل. عم نصدق نوع من الكذب، يعني ما أشتدنا إنه خبر وفي تصديق، بس ما أشتدنا إنه في كذب. شو من عنده إنه هاي الآية تحت الخبر؟ يا سيدي، اسمح لي. نعم. شو في الكلام العربي خمسة، بكل الكلام العربي في عندي خمس قضايا إنشاء، وما عدا ذلك فكله خبر. في اللغة العربية الإنشاء هو خمسة موضوعات. إذا رأينا الكلام خارجا عن هذه الموضوعات الخمسة فهو خبر. إذا خرج الكلام عن الإنشاء فهو خبر. هذه الموضوعات الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، خمسة موضوعات: النهي، الأمر، الاستفهام، التمني، النداء. كل ما كان في الكلام العربي خارجا عن هذا فهو خبر. فقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ليس فيها لا تمني ولا نداء ولا أمر ولا نهي ولا استفهام. حتى ولو يعني جاء القرآن بخبر قالت الناس هذا الخبر. نعم. هذا تخفير من البشر وليس من الله صدق. نعم. من دخله كائن آمن هذا الخبر. نعم. لو أن رجلا قتل رجل في الحرم نقول أن الله غير صادق. لا طبعا لا. لا طبعا هذا سوء فهم. عدم هذا ضيق فكر عند المخلوق. هذا ضيق فكر عند المخلوق. نعم. الأخبار إخواني الوارد في القرآن الكريم طبعا هذا الكلام يعني لا يحتمل النقاش. كل أخبار مقطوع بصحتها وكذلك ما جاءنا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ينطق عن الهوى. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. لكن أخي الكريم أنا قصدت في هذه الآية أنها خبر لأنها ليست من الإنشاء في شيء. يعني هل يأتي الخبر إنشاء أو إنشاء خبر؟ لا لا. إذا حل أحدهما محل الآخر فذلك لسبب بلاغي أو إشاري. الوالدات يرضعن أولادهن. وين الوالدات؟ الوالدات يرضعن أولادهن. يرضعن أولادهن. نعم. أحسن. قوله يرضعن هنا يعني تلي يرضعن. يعني هنا جاءت صيغة الأمر مثلا. نعم. هنا جاءت جملة خبرية. جاءت نعم لكنها دلت على معنى الإنشاء. في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن إلى آخر الآية الكريمة. يعني كان يقول يا أيها الوالدات أرضعن أولادكن. نعم شوف الكلمة يرضعن فعل مضارع ولا أمر؟ إذا هو خبر طالما هو مضارع معنى ذلك أنه هو خبر. طيب لكن هذا الخبر المراد به الإنشاء المراد به الأمر لأن الله عز وجل يأمر هؤلاء الوالدات بإرضاع أولادهن وهذا لطف من الله عز وجل. كيف أخي الكريم؟ أنا أقول لك مثلا ربما خطر في بالي اللهم صل على النبي افترض أنني الآن أحتاج إلى قلم من أجل كتابة فأيهما ألطف وأنسب وأبلغ أن أقول لواحد من إخواني هات قلما يا زيد أو أقول مثلا ليس واحدا من إخواني يصدر قلما الإنشاء نعم لكن المعنى اختلف. طيب يمكن أن تكون تارة إنشاء وتارة أخرى خبرا كما يلي أقول مثلا أقول يا شباب لا يوجد قلم هنا هذا خبر أيضا نعم أحسن هذا خبر أقول يا شباب لا يوجد قلم عندي ليس عندي قلم هذا خبر لكن ولو بدأ في نداء يا لا يا شباب لا تأخذ كلمة لا تأخذ كلمة من أولها المراد لو قلت مثلا لإخواني ما من قلم على المنضبة أو على الطاولة ما من قلم على هذه جملة خبرية الآن أنا أقول لإخواني هذا الكلام وذلك خير من أن أقول يا زيد هات قلما مثلا فهذا خبر لكنه بمعنى الإنشاء كثير من آيات الذكر الحكيم أخي الكريم جاءت خبرا وأفادت الإنشاء ومنها ما جاء إنشاء وأفهم معنى الخبر وأنا إن شاء الله عندما يمر معنا شاهد من هذا المنوال سوف أشير إليه إن شاء الله نعم طيب لو أن قائلا تفضل أسبق تفضل أنا أرى يعني أن نترك الأشياء مجال أسئلة باردة نعم كي ينتجم الأفكار معنا سواء أنا لا أرى رأيي أنا تفضل هنا مسألة أنه الأخ عم يقول أنه إنشاء يعني خبر يحتمل تصديق وتكذيب لو لم تكن قرآنا وقال أحد أنه كل نفس ذائقة الموت هذا يحتمل التصديق والتكذيب فهي خبر هي خبر يعني هي غفل خبر أخي خبر باعتبار أنها خارجة عن وجوب الإنشاء فهي خبر نعم الأسئلة في المحاضرة جزء من المناقشة أنا محاضرتي الأسئلة فيها جزء من المحاضرة أستاذ ممكن بنقول بتعريف خبر ما يصح أن يقال لقائل صادق أو كاذب فيه إلا الأفواه في القرآن اسمح لي أخي الكريم يعني من يتحدث عن خبر إخواني أصلا لا يذكر الأخبار الموجودة في القرآن الكريم لأنها لا تحتاج إلى مثل هذه المناقشة الخبر بشكل عام الخبر هو الذي يقبل التصديق والتكذيب طبعا بمعدن عن القرآن الكريم حصل غير القرآن. إيه ما في فضل. إذا كان مثلاً أنا إذا ما صح أن يقال لصاحبي صادق أو كذب. يعني إذا صدق حصل صادق. نعم. يعني إذا طابق كلامه الواقع هو صادق. فكلام الله كله صادق وانت صادق. إيه نعم. هو كل ما يطلق عليه أنه صادق لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. يكفي أنه صادق عليه الصدق. إيه اسمح لي يا أخي يعني الذين قالوا في صدق الخبر. قالوا إما أن يكون المخبر صادقا أو الخبر صادقا هنا لا يوجد خلاف بيني وبينكم يعني كلها أقوال قيلة في الخبر إما إذا كان كلام المخبر صادقا فالرجل صادق وإذا لم يكن كلامه صادقا فهو يعني الرجل كاذب وليس هذه الصفة تطلق على الكلام طيب إخوانا إذا وجدنا أن قوله أن هذه الآية إنما جاء غرض الخبر فيها هو المواساة تارة والوعظ تارة أخرى في الشعر أيضا يمكن أن يقطع الغرض كما جاء على لفظه يعني يقول الشاعر هنا يقول قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهم الشاعر هنا إخواني الشاعر هنا نفس الشيء أخي الواو حرف عطف والفاء حرف عطف شغلات صغيرة يعني لا نشير إليها الشاعر هنا إخواني الشاعر في قوله قومي هم قتلوا أميمة يعني يا أميمة يخاطب زوجته يقول يا زوجتي أميمة قومي هم قتلوا أخي ماذا أفعل إذا رميت يصيبني سهمي إذا رميت يصيبني سهمي يعني إذا ضربت ابن عمي أو ضربت ابن بلدي أو ابن جاري لكن فإن هذا الأمر سوف يعود علي نعم حسن إذا إظهار الضعف هل يمكن أن نسمي الغلط الذي توخاه المتكلم هنا إظهار الضعف الجواب نعم إظهار الضعف بيان الضعف بيان الحسرة إذا شئت بيان الحسرة بالنسبة لأغراض الخبر إخواني نحن ينبغي أن نتفق على أن كل ما يدخل في الجواب يمكن أن يكون كلاما يعني مناسبا للجواب أو للسؤال كيف بعض إخوان قال الضعف إظهار الضعف نعم بيان الضعف نعم بيان الحسرة مقبول إظهار الحسرة عند الشاعر أيضا مقبول لكن لا ينبغي أن تقول مثلا المدح فهذا بعيد كل البعد عما نحن بصدده وهكذا في البلاغة إخواني يمكن أن تختلف الآراء شريطة أن يكون الوصول إلى جهة واحدة وليس الأمر كذلك في النحو النحو ما في عندي والله أنت تقول فاعل أنا أقول مفعول مستحيل النحو يعتمد على ناحية منطقية لابد من أن يكون الواحد زائد واحد أو اثنين لكن في البلاغة إخواني نوع من أنواع يعني تفتيق الأفكار من أجل أن يبدأ أحدنا في إعطاء الجواب إظهار الضعف لأنه سيعود عليه بهذا البيت يعني إظهار الضعف نعم يقول يعني إن قومي يا أميمة هم الذين قتلوا أخي فإذا حاولت أن أنتقم فإن الانتقام سوف يكون وبالا علي لأنه إنما ينتقم من أهلي أو من قومي نعم في شعر الخنساء تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل مغيب شمس الخنساء شاعرة من الشواعر الجاهليات وهي معروفة بالأدب معظم شعرها كان في رثاء أخيها الصخر كان من رثاء أخيها ليس شقيقها وإنما كان أخوه وإنما كان أخاها يسمى صخرا وإنما كان هذا الرجل أخاها وكان يسمى صخرا فكان معظم شعرها في رثاء هذا الرجل مقطع هذه القصيدة يقول لا هذا ليس المقطع في أبيات أخرى قبلها لكن طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل مغيب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يدرون مثل وما يكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي إلى آخره ترى ما هدف أو ما غرض الخنساء هنا الرثاء ما غرض الخنساء من هذا القول هو الرثاء هل هو خبر الجواب نعم هل تجد فيه إنشاء لا يذكرني فعل مضارع يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل مغيب شمسي كأنها قالت إن كل شيء في هذه الدنيا يذكرني بأخي كأنها قالت إن كل شيء في هذه الدنيا يذكرني بأخي فهو على سبيل الرثاء الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبغض الحلال إلى الله الصلاة ما يجب فخر يعني ما يفخر شو يا أخي فخر يعني لا يا أخي الكريم لا أنا لا أتخذ بالميت أو بما كان يفعله الميت فهو رثاء الرثاء يشبه المدح ويشبه الفخر لكن المدح للحي والرثاء للميت في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال إلى الله الصلاة يعني ماذا تفهم من هذه العبارة ترى ما الغرض الذي أهدف إليه عندما أقول يا فلان أبغض الحلال إلى الله الصلاة فضلا نعم أخي نعم كراهية فعل الصلاة نعم التنفير أو التحذير أحسن نختار التنفير أو التحذير يعني حتى لا يكون ذلك أمرا سهلا بالنسبة للرجال فإن نقول مثلا أبغض الحلال إلى الله الطلاق من باب التحذير والتنفير منه صحيح أنه حلال لكنه يحمل مغفات كثيرة من الأغراض إخواني أيضا ما يمكن أن يسمى الإرشاد التوجيه النصح يقول الشاعر وليس أخو الحاجات من كان نائما ولكن أخوها من يعيش على وجل وليس أخو الحاجات من كان نائما ولكن أخوها من يعيش على وجل الوجل هنا معناها القلق هنا معناها القلق والخوف نعم يقول ليس أخو الحاجات يعني من أراد حاجة ما فلا ينبغي أن ينام إذا أردت أن تصل إلى المعاني فعليك بالعلم الإمام الشافعي يقول العلم مغرس كل فضل، تجتهد ألا تفوت فضل ذات المغرس. ثم يقول لتعز حتى إن حضرت بمجلسين أكرمت فيه وكنت صدر المجلس. دائما صدور المجالس إنما هي للعلماء. فأنا عندما أقول عندما يقول الشاعر وليس أكل حاجات من كان نائما، يعني الذي يبتغي حاجة في هذه الدنيا لا ينبغي أن ينام. هنا كلمة أخذ بمعنى صاحب، وليس أكل حاجات يعني كأنه قال وليس صاحب الحاجة هو الذي ينام، وإنما صاحب الحاجة هو الذي يعني يبقى قلقا من أجل تحقيقها، يبقى قلقا نعم من أجل تحقيقها. وليس أكو الحاجات من كان نائما ولكن أكوها من يعيش على وجل. نعم الموعظة أو الإرشاد أو التوجيه أو النصح، الحث على الجد، الحث على الجد وليس الجد. تفضل. الحث نعم الحث نعم على الجد، يعني أن يتابع المرء عمله بيده. نعم. ما يعرض أخو في الشطر الأول وليس أكو الحاجات. تفضل السلام عليكم.